الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة أدويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم بضع آيات تشير إلى أن لله في خلقه سننًا، أي قوانين. هذه السنن لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا، لا تتبدل ولا تتغير ولا تعدل ولا تجمد ولا تطوى ولا تلغى، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني قواعد مضطردة وشاملة في كل زمان ومكان. والمؤمن أيها الإخوة حينما يتعامل مع الله بقواعد ثابتة وقوانين محكمة وسنن راسخة يرتاح في علاقته مع الله. هناك مقدمات وهناك نتائج، فمن قدم المقدمات نال النتائج. أيها الإخوة الكرام، من هذه القوانين ما يسمى بقانون الالتفاف وقانون الانفضاض. متى يلتف الناس حولك ومتى ينفضون عنك؟ قضية مزاجية؟ لا، قضية علمية. هذا القانون ورد في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا، كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأقبلوا عليك وأصغوا إليك وانصاعوا لأمرك. ولو كنت منقطعا عنا لامتلأ القلب قسوة وانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حولك. أي اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. من يحتاج هذا القانون؟ يحتاجه الأب حتى يلتف أولاده حوله، حتى يخضعوا لتوجيهاته، حتى يقتدوا به. من يحتاج هذا القانون؟ الأم. من يحتاج هذا القانون؟ المعلم. أي منصب قيادي صاحبه يحتاج إلى هذا القانون إذا كان قلبه من خلال اتصاله بالله ممتلئا رحمة، تنعكس الرحمة في السلوك لينا. هذا اللين يجذب الناس إليك، يلتفون حولك، يتأثرون بدعوتك، يقتدون بك، ينصاعون لك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيها الإخوة الكرام، كل أب في الثقافة الإسلامية محترم، ولكن ليس كل أب يحب. لا يحب إلا إذا كان كاملا. إن أردت أن تأخذ بيد أولادك إلى الله ورسوله، إن أردت أن يكون أولادك صالحين، إن أردت أن يكون أولادك قرة عين لك ولأمهم، أحكم اتصالك بالله، أحكم اتصالك بالله من أجل أن يمتلئ قلبك رحمة، من أجل أن تنعكس الرحمة لينا، من أجل أن يلتف أولادك حولك. مدير المؤسسة، مدير المستشفى، مدير الجامعة، رئيس الدائرة، صاحب المعمل، صاحب المنشأة، صاحب المزرعة، أي إنسان تحت يده بعض الأشخاص برحمته ولينه يلتف الناس حوله، وبقسوته وغلظته ينفض الناس من حوله. أيها الإخوة الكرام، من هذه السنن الثابتة قانون الأمن. أعظم نعمتين على الإطلاق نعمة الشبع ونعمة الأمن. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما البلدة التي تكثر فيها المعاصي، ما هي أشد العقوبات عند الله؟ قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. نعمة الأمن لا تعدلها نعمة على الإطلاق. نعمة الأمن لا تكون إلا عند المؤمن حصرا وقصرا. الدليل، قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الذي أشرك بالله، من لوازم الشرك الخوف والرعب. قال تعالى: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. هذا قانون، هذه سنة ثابتة. إن كنت مؤمنا ولم تضف إلى إيمانك ظلما، نعمت بنعمة الأمن، وإن لم تكن كذلك فلا بد من أن يأكل الخوف قلبك، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشرفوا. أما المؤمن فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب لنا لصالحنا لخيرنا. هذه ثقة المؤمن بالله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعمة الأمن لا تعدلها نعمة. نعمة الأمن من خصائص المؤمن. قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر. ليس معنى هذه الآية أن تعبد صنما، ليس في العالم الإسلامي مكان للشرك الجلي، ولكن العالم الإسلامي ممتلئ بالشرك الخفي. يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أيها الإخوة الكرام، إن أردت نعمة الأمن، إن أردت نعمة الاستقرار، إن أردت نعمة السكينة، إن أردت نعمة الرضا، فآمن بالله الإيمان الذي يحملك على طاعته، وآمن باليوم الآخر الإيمان الذي يمنعك أن تؤذي نملة، وعندئذ تمتع بنعمة الأمن. هذه النعمة لا تعدلها نعمة على الإطلاق. أيها الإخوة الكرام، من منا لا يحب التيسير؟ ومن منا لا يؤلمه التعسير؟ هناك كلمات يرددها العوام، كلمات شيطانية لا معنى لها إطلاقا. يقول أحدهم لقد قلب لي الدهر ظهر الميزان. ما الدهر؟ عرف الدهر. يسبني ابن آدم، إذ يسب الدهر وأنا الدهر أقلبه كيف أشاء. سخر القدر مني، هذا الإنسان يده خضراء، هذه البنت ما لها حظ مسكينة. هذا كل كلام ما له معنى. الكلام الفصل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة وأن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، هي دار تكليف وليست دار تشريف، هي دار عمل وليست دار أمل، هي دار طاعة وليست دار جزاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، صدق أنه مخلوق للجنة، صدق أنه مخلوق للجنة، وبناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، وبناء على هذا التصديق بنى حياته على العطاء. صدق بالحسنى اتقى أن يعصيه، بنى حياته على العطاء. فما الرد الإلهي له؟ ما تكريم الله له؟ فسنيسره لليسرى. التوفيق والنصر والتأييد والتيسير هذه مكافأة الذي آمن بالحسنى واتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. التيسير ثمنه بل قانونه أن تؤمن أنك مخلوق للجنة. هذا الإيمان يدفعك إلى أن تبتعد عن معصية الله وأن تبني حياتك على العطاء. أما إذا كذب بالحسنى وآمن بالدنيا استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، عندئذ فسنيسره للعسرة. هذه الآية قانون التيسير والتعسير. إن أردت التيسير، إن أردت أن توفق، إن أردت أن تنجح، إن أردت أن تحفظ، إن أردت أن تنصر، إن أردت ما تتمنى إليه طبق هذه الآية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أيها الإخوة الكرام، لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. والناس جميعا من دون استثناء تبع لقوي أو نبي. الذي يتبع القوي يستخدم قوته لأخذ ما ليس له، أما الذي يتبع النبي يستخدم كماله لامتلاك القلوب. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي، لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء. أيها الإخوة الكرام، قانون ثالث وسنة ثالثة هي الحياة الطيبة والمعيشة الضنك. سنة الله، القانون، العلاقة الثابتة المضطردة في كل زمان، في كل مكان، في كل عصر، في كل مصر. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، المرأة كالرجل مساوية له تماما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد الله عز وجل. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الحياة الطيبة في أي زمان، في أي مكان، في أي عصر، في أي مصر، من حق المؤمن. يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال له: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. ثم سأله: يا معاذ دققوا، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. استنبط الإمام الشافعي من هذا الحديث أن الله لا يعذب من عبده وأخلص له. أنشأ الله لك حقا عليه، أنشأ الله لك حقا عليه، وهذا قانون الحياة الطيبة. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الإخوة الكرام، أما من أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قويا كان أو غنيا بأي وضع في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري قانون، سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير عبر الزمان والمكان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإنسان أيها الإخوة حينما يعاني ما يعاني يجب أن يتهم نفسه. في الحديث الصحيح القدسي: عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. قانون رابع، سنة إلهية رابعة. الإنسان متى يشعر بالعزة ومتى يشعر بالذل؟ قانون العز والذل. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يجيب عن هذا السؤال. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ما دمت محسنا، أنت أب محسن عزيز النفس، أنت امرأة محسنة عزيزة النفس، أنت موظف محسن في دوامك وفي خدمة المواطنين، لك شأن كبير، أنت عزيز النفس، أنت مدرس محسن تعطي طلابك حقهم، أنت عزيز النفس عند أولياء الأمور وعند الإدارة وعند الطلاب، أنت طبيب محسن تعطي المريض حقه، لا تبتز ماله، لا تغشه، أنت محسن. الإحسان كلمة شاملة تصدق على الأبوين والجارين والأخوين والصديقين وأصحاب الحرف وأصحاب المهمات. الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى إذا ذبحت، حتى إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بالمقابل متى يشعر الإنسان بالذل؟ متى يخرج؟ متى يضيق عليه؟ متى يحزن؟ قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. وترهقهم ذلة، أخطأت في عملك، لم تقم بواجبك، قصرت في معالجة هذا المريض، يشتكي عليك المريض ويكتب عنك بالصحف هذا الذي أصابك بسبب خطأ منك. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. الموقف الذي تضطر أن تعتذر منه إياك أن تفعله، تبقى رافع الرأس، تبقى عزيز النفس، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أيها الإخوة الكرام، قانون محبة الله عز وجل، محبة الله يدعيها كل إنسان، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. كثر مدعو المحبة، خاضوا بحار الهوى دعوى وما ابتلوا، لأنه كثر مدعو المحبة طولبوا بالدليل. الدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ما لم تتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام لن تكون محبا بنص هذه الآية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ما معنى قول النبي الكريم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله. قال علماء الشروح، شروح الحديث، أن يكون الله في قرآنه، الأمر القرآني والنهي القرآني، أن يكون الله ورسوله، والرسول في سنته، الأمر النبوي والنهي النبوي، أحب إليه مما سواهما عند التعارض، أي حينما تتعارض مصلحته مع النص الشرعي، حينما تتعارض مصلحتك المتوهمة مع النص الشرعي وتقف إلى جانب النص الشرعي ولا تعبأ بهذه المصلحة المتوهمة، تكون قد دفعت ثمن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان شيء، وحقائق الإيمان شيء آخر. حقائق الإيمان كمن يملك خارطة لقصر، كوخ ما في عنده لكن معه خارطة، كمن يملك صورة لمركبة فارغة، كمن ينطق بألف مليون كلمة ليس في جيبه قرش واحد. أما حلاوة الإيمان أن تمتلك ذلك القصر وأن تسكنه، وأن تمتلك هذه المركبة وأن تركبها، وأن تمتلك هذا المبلغ. فلذلك حلاوة الإيمان ثمنها باهظ، أن تلتزم جانب الشرع ولو ضحيت بمصلحتك. أيها الإخوة الكرام، إذا قرأتم القرآن الكريم، وينبغي أن تقرأوه كل يوم، دققوا في الآيات التي تعبر عن قانون. في الأعم الأغلب في اسم شرط جازم وفي فعل شرط وفي جواب شرط. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جواب الشرط فلنحيينه حياة طيبة. الآيات التي تأخذ شكل صيغة الشرط، فعل شرط وجواب شرط واسم شرط، هذه الآيات تعد في القرآن الكريم قوانين تعامل معها. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، غدًا عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بخير. والله عز وجل في آيات الصيام يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني المتوقع أنك اهتديت إلى الله في رمضان، المتوقع أنك اهتديت إلى الله في رمضان من شدة الفرح من شدة الفوز. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. لذلك من شعائر العيد أن تكبر، أن تقول الله أكبر. ولكن هذه الكلمة يرددها المسلمون في شتى بقاع الأرض، يرددها في أيام العيدين 1.5 مليار، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. لماذا؟ لأنهم ما قالوا الله أكبر كما ينبغي. دققوا، الذي يغش المسلمين في بضاعتهم ماذا رأى؟ رأى أن هذا المبلغ الذي يحصله من هذا الغش ومن إيذاء المسلمين أكبر عنده من الله، فما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. الذي يطيع زوجته في معصية ويعصي الله ما قال الله أكبر ولا مرة، لأنه رأى أن إرضاء زوجته أكبر من إرضاء الله. هذه كلمة خطيرة. إذا قلت الله أكبر ينبغي ألا تأخذك في الله لومة لائم، إن قلت الله أكبر ينبغي ألا تطيع مخلوقا وتعصي خالقا، إن قلت الله أكبر ينبغي ألا تفعل شيئا يؤذي المسلمين. يا أيها الإخوة الكرام، كيف انفصل الدين عن الحياة؟ كيف أصبح الإسلام في المسجد فقط، أما في الأسواق كذب وتدليس وغش وأيمان كاذبة؟ كيف؟ لذلك دقق فيما تقول. إذا قلت الله أكبر لمجرد أن تؤذي المسلمين مقابل ربح كبير، أنت رأيت أن هذا المال أكبر عندك من طاعة الله، وأنك رأيت إرضاء الزوجة أكبر عندك من إرضاء الله، فما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة من أطاع مخلوقا وعصى خالقا. ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. لذلك أصبحت الكلمات الكبرى في حياة المسلمين كلمات مفرغة من مضمونها، وهذه مشكلة كبيرة. تقول الله أكبر من كل شيء، من أي عمل، من أي لقاء. إذا قال المؤذن الله أكبر دعوة إلى الصلاة، هذه الدعوة أكبر عندك من أي شيء. لذلك وأنتم غدا ترددون الله أكبر، تنبهوا إلى أن الإنسان إذا أطاع مخلوقا وعصى خالقا، إذا أساء في معاملته للآخرين، ما الذي رآه فعلا؟ رأى أن هذا المبلغ أكبر عنده من الله. لذلك قالوا هناك لسان المقال وهناك لسان الحال، وقد يتناقض لسان المقال مع لسان الحال. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، في عيد العبادة الأولى في العيد صلة الأرحام، الرحم، ماذا يعني أن تصلها؟ أصبح الوضع أنك تتفضل على هذا القريب بأن تطرق بابه وتتمنى ألا تجده في البيت، تضع له البطاقة وانتهى الأمر. ليست هذه صلة الرحم. صلة الرحم أن تتصل به، صلة الرحم أن تزوره، صلة الرحم أن تتفقد شؤونه، صلة الرحم أن تمد يده له يد العون. إن كنت أقوى منه أعنه بقوتك، وإن كنت أغنى منه أعنه بمالك، وإن كنت أعلم منه أعنه بعلمك. صلة الرحم عمل صالح، صلة الرحم تضامن اجتماعي، صلة الرحم مؤانسة. لذلك الذي يصل رحمه، وقد أجمع العلماء على أن جميع الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم هم الأرحام. صلة الرحم تعني زيارة وتفقد ومساعدة، لكن قمة هذه العبادة التعاملية أن تأخذ بيد قريبك إلى الله، أن تدله على الله، أن تأخذه إلى مسجدك، أن تعطيه شريطا، أن تقنعه بالاستقامة. صلة الرحم من أعظم القربات من الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحن في العيد، هناك لقاءات كثيرة في البيوت، ما الذي يحصل؟ كلام فارغ. قال تعالى والذين هم عن اللهو معرضون، كلام فارغ، معلومات يعرفها الجميع. أسمعت هذا الخبر؟ لك سمعته. الحديث عن الطقس والأسعار وأسعار العملات الأجنبية والوضع العام والوضع السياسي، هذا كلام يعرفه الجميع، إن الأخبار لا تترك شيئا. لكنك ماذا سمعت في رمضان من ذكر؟ ماذا سمعت من آيات، من أحاديث؟ ما الذي لفت نظرك في صلاة التراويح؟ ما الذي لفت نظرك في خطب الجمعة؟ قال تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. أنت إذا ذكرت الله قمت بواجب العبودية له، لكن الله إذا ذكرك ماذا يمنحك؟ يمنحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن الله إذا ذكرك ماذا يمنحك؟ يمنحك نعمة الأمن. لكن الله إذا ذكرك ماذا يمنحك؟ يمنحك الرضا. لكن الله إذا ذكرك ماذا يمنحك؟ يمنحك السعادة. لكن الله إذا ذكرك ماذا يمنحك؟ يمنحك السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أيها الإخوة الكرام، صلوا أرحامكم وحدثوهم عن ربكم وعاونوهم إن كانوا أفقر منكم، وأعينوهم إن كانوا أضعف منكم، وعلموهم إن لم ينالوا العلم، خذوا بيدهم إلى الله، حدثوهم عن الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما جلس قوم مجلسا ذكروا الله فيه